الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وتفصيل هذه المسألة لا يحتملها هذه الفتوى، لأن هذه الفتاوى أو هذه الإخبارات بالأحكام الشرعية مبناها على التخفيف ما استطعنا، ولكن أقول القول الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة هو أن تعلم أن الأصل في وصول أعمال الحي إلى الميت أنه أمر غيبي، فكون الإنسان وهو حي يعمل عملا ويهدي ثوابه لهذا الميت، نحن لا ندري هل وصل ثوابه إلى الميت أو لا، لأن الأمر أمر غيبي. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العقل والقياس والاجتهاد لا مدخل له في أمور الغيبيات، وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أن نقصر الأمر في وصوف انتفاع الميت بشيء من أعمال الحي على ما ورد به الدليل خاصة، فما ورد به الدليل بأن الميت ينتفع به إذا عمله الحي وأهدى ثوابه له أو قام بالوكالة عنه فيه، فإننا نقول بأن الميت ينتفع به، وأما ما لم يأتي به دليل فإن الإنسان مطالب بالدليل الدال على إثبات هذه القضية الغيبية. وقراءة القرآن لا أعلم دليلا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابها لأمواتهم. أولم يكن لهم أموات؟ الجواب بلى. أوليسوا يريدون أن ينفعوا أمواتهم بعد في قبورهم؟ الجواب بلى. طيب، إذا كان مما ينتفع به الميت قراءة القرآن، فلماذا السلف رحمهم الله تعالى يتركونه، ولماذا لا يؤثر لم ينقل عنهم أنهم كانوا يفعلونه؟ ففي الحقيقة لا أعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل، ولكن لو أنه حج عنه فإن الحج يصله لثبوت الدليل، لو اعتمر عنه فإن العمرة تصله لثبوت الدليل، وكذلك كل عمل تسبب فيه الميت من كالصدقات الجارية أو علم الذي ينتفع به كل أو بناء المساجد أو نحو ذلك، كل ذلك من العمل الذي دل الدليل على أن الميت ينتفع به، وكذلك دعاء المسلمين له كما كدعائهم في صلاة الجنازة، أو إذا كان له ولد صالح يدعو له فإن هذا قد أخبرت الأدلة أنه يصل إليه، وكذلك قضاء الديون عنه قد ثبت الدليل به أنه ينفعه وتبرأ به ذمته في قبره، وكذلك ثبت الدليل بأن بوفاء النذر عنه، فإذا نذر الإنسان نذرا ومات ووفاه عنه أحد أقربائه أو غيرهم من المسلمين فإن ذمته تبرأ من نذره في قبره، ويبقى ما لم يثبت به دليل على أصل قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فينبغي أن تعلم هذه القاعدة التي هي فيصل النزاع في هذه المسألة، وهي أن انتفاع الأموات بشيء من أعمال الأحياء أمره على التوقيف، لأنه غيبي، وأمور الغيب لا مدخل للقياس ولا للاجتهادات ولا للآراء فيها، فإذا لا يصل للميت من أعمال الحي إلا ما ثبت به النص، والله تعالى أعلى وأعلم.